المذرة بعلمه مع الكرام البررة وجاء النبيين الأوائل حملة القرآن أمر الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقالتت في فضله جرى به العمل في القراءات وفي يعني في البلد في المغرب هو المد، أي مد الإشباع. جاء أمرنا، جاء أحدكم، لأن هذا الهمز تغير بسبب لقاء الهمز الآخر، فهو ثابت. بحيث لو وقفنا على جاء أمرنا، وقفنا على جاء، نحقق الهمز، نرد الهمز جاء. ولكن إذا وصلنا الهمز بالهمز ترك حذفنا الهمز، إذن هذا الحذف عارض، وهو وجود الهمز الآخر. فالذي اعتبر التغيير مد الطبيعي، والذي لم يعتد بالتغيير، أي أن هذا التغيير لا يعتد به، فيبقى المد على أصله، أي المد مد الإشباع، أي المد يعني الطويل. ولهذا الناظم قال وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر، أي اقصر أيها القاري، إذا تغيرت الهمزة سبب المد اقصر. والخلف في المد لما تغير، أي وقع الخلاف في المد الحاصل قبل الهمز المغير، والخلف في المد لما تغير. ثم قال ولسكون الوقف، أي وأن السكون لأجل الوقف كذلك فيه الخلاف. السكون الذي للوقف وهو أن يكون قبل الساكن حرف مد، يعني أحد حروف المد، إما الياء وإما الواو، نحن تعلمون يعني العالمين، هنا سكون للوقف، أي أسكن الميم لأجل الوقف. هذا السكون يعني ليس أصليا وإنما هو عارض، فالبعض مد هذا حرف المد لأن حرف المد إذا وقع بعده ساكن يمد مد طويل كما سبق. فمن اعتبر سكون الوقف فمد المد الطويل، مد الإشباع. والذي اعتبر أن هذا السكون العالمين الرحيم يوم الدين اعتبر هذا السكون عارض. كيف عارض؟ أنه للوقف فقط، فإذا لم نقف لا نعمل السكون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هنا إذا لم نقف السكون زال، ولكن إذا وقفنا نقف بالسكون، أي سكون الميم سكون النون. قبل هذا السكون حرف المد، وكل حرف مد قبل ساكن فهو من باب المد اللازم، من باب المد اللازم، فيمد مدا مشبعا. لكن العلة أن هذا السكون ليس أصليا، فهو ليس كالسكون أنتم ولا أنذرتهم، هذا السكون هذا أصلي، معنى أصلي أي أنه لا يفارق النون، يبقى دائما ملازم للنون. أما أن السكون في العالمين والرحيم فهذا سكون يزول ويأتي ويذهب، يعني يأتي في الوقف، أي يكون في الوقف ولكنه في الوصل يزول، فالسكون عارض. فهذا وقع فيه خلاف. إذن فإذا وقف القارئ على العالمين والرحيم والدين فإما أن يقف بالقصر، أي بالمد الطبيعي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا من الطبيعي. وإما أن يزاد في المد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وفيه وجه ثالث يعني وهو التوسط، أي بين المد الطبيعي ومد الإشباع، إذن فيه ثلاث أوجه: الإشباع لمدة الطويل، ثم التوسط وهو بين المدين، بين المد الطبيعي والمد الزائد، والقصر أي المد الطبيعي. هذا معنى قول ناظم في هذا البيت: والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد آرى. ثم الناظم دخل لنا في حكم آخر، وهو أنه كان يتحدث لنا عن المد الواقع قبل السبب، أي قبل الهمز. الآن سيشرع لنا في الكلام على المد الواقع بعد الهمز، أي بعد السبب. المد الواقع بعد السبب نحو آمن، آدم، وهذا قد تحدثنا عنه يعني مختصرا، وكنا وقفنا عند هذا البيت. هذا الناظم رحمه الله لما يعني شرع لنا في هذا الحكم قال رحمه الله: وبعدها ثبتت وتغيرت فاقصر، وعن ورش توسط ثبت. وبعدها ثبتت أو تغيرت، يعني يقصد ثبتت أي الهمزة، يعني تغيرت ويقصد بها ثبتت أي تحققت، أي همزة محققة يعني لم يدخل التغيير. أو تغيرت، أو تغيرت الهمزة. وبعدها أي بعد الهمزة، يعني حرف المد الواقع بعد الهمز المغير فيه خلاف. قال فاقصر، هذا وجه، أي اقصره، اقصر حرف المد. وبعدها ثابتت أو تغير، سواء كان هذا الهمز محقق نحو آمنوا آدم، هذا محقق، أو تغير يعني حرف المد تغير، تغير إما بالنقل مثل قوله تعالى ولقد آتينا، ولقد آتينا، هنا الهمز تغير بالنقل. كيف تغير بالنقل؟ أي أننا حذفنا الهمز ديال آتينا ونقلنا حركته إلى الدال، لأن أصل ولقد آتينا في غير رواية ورش ولقد آتينا، ولقد آتينا، فحذفنا الهمزة ونقلنا حركتها إلى الدال في رواية ورش ولقد آتينا. إذن الهمز تغير بالنقل والحذف، لأن حذفنا الهمزة. وبقي الألف ديال آتينا. هنا الناظم ذكر لنا أن قال فاقصر، أي اقصر هذا حرف المد، ولقد آتينا، ولقد آتينا منامنا، منامنا، ولقد جاء آل فرعون، تو تغير هذا الهمز بالتسهيل، ولقد جاء آل فرعون، يعني آل، الهمز تغير، الهمز الثاني ماشي الأول، الأول محقق، لكن الكلام عن الهمز الثاني تغير. هذا الألف الذي وقع بعد الهمز المغير الناظم يقول له فاقصر، وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر، أي اقصر لجميع القراء. لكن قال وعن ورش توسط ثابت، لكن ورش له وجه آخر، وجه التوسط، وجه التوسط يعني مد زائد على القصر، مد التوسط هو المد الزائد، أي المد الوسط بين المد الطبيعي والمد الإشباع، سمي مد الوسط لأنه صوته متوسط، لا هو مد طبيعي ولا هو مد زائد بين المدين. قال عن ورشين توسط ثابت، أي ثبت التوسط عن ورش فيما وقع في حرف المد الواقع بعد الهمز، سواء كان هذا الهمز محقق أو مغير، فورش له التوسط فيه. والتوسط هذا هو الذي جرى به العمل في المغرب، أي نقرأ نحن الآن بالتوسط، فنقول ولقد آتينا، ولقد آتينا، يعني نقرأ بالتوسط منامن، منامن، ولقد جاء آل فرعون، ولقد جاء آل فرعون، توسط. هذا التوسط لابد للقارئ أن يحافظ عليه. كيف؟ في الأداء عندما يكون يقرأ برواية ورش يحافظ على هذا التوسط. كيف يحافظ؟ يحافظ على مقداره، لأن له قدر، وهذا القدر يدرك بالمشافهة، أي بالعرض على الشيوخ، السماع من الشيوخ يدرك مقدار هذا التوسط. والذي لا يشافه الشيوخ ولا يقرأ على الشيوخ يصير كما ذكرنا خلط في قراءته، تخبط في قراءته. إذن لابد هذا التوسط من أن يتقنه يعني ويضبطه القارئ. وعن ورشين توسط ثابت. قلنا قد اختار يعني المعروف المغرب الذي جرى به العمل هو هذا التوسط، ويجوز القصر الذي ذكرناه، يجوز القصر الذي ذكرناه لورشين. وفيه وجه ثالث وهو الإشباع، أي مد زائد الإفراط، يعني المد الزائد إشباع. إذن فيه ثلاث أوجه لورش. الوجه الأول القصر، ولقد آتينا داود، ولقد آتينا داود، هذا القصر. كذلك التوسط الذي سمعناه، ولقد آتينا داود، هذا توسط فيه مد الإشباع. ولقد آتينا داود، الأوجه الثلاثة. لكن الذي جرى به العمل في إفراد رواية ورش، إذا قرأنا بإفراد رواية ورش هو التوسط، نقرأ بالتوسط. والقصر كذلك قراءة، يعني الوجه جيد صحيح، والإشباع كذلك. التوسط اختاره الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله، والمغاربة يرجحون ما اختاره هذا الإمام العظيم الإمام الحافظ أبي عمرو الداني، يعني يرجحون ما رجحوه وما اختاره. والقصر كذلك هذا مذهب شيخه أبي طاهر بن غلبون، يعني يقرأ بوجه القصر كما في كتابه التذكرة في القراءة الثمان. والإشباع يعني إشباع هذا المد مذهب القيروان، لأن القيروان كانت زاخرة بالعلم وبالعلماء مع الأسف، لها مدارس كثيرة في القراءات وفي علم القراءات القيروان. فأهل القيروان كانوا يقرؤون بمد الإشباع، أي يزيدون في المد كمد جاء، يعني مد زائد مشبع لورشي. الأوجه كلها صحيحة، ولكن المقصود أنك تلتزم بما قرأته على شيخك، تلتزم واجب محتم أنك إذا قرأت على شيخك بالتوسط فلا بد أن تلتزم به، لا تعدل إلى غيره. متى تعدل إلى غيره؟ إذا قرأت عن شيخك مثلا بوجه القصر فلك أن تقرأ بالقصر، إذا أخذت عن شيخك بوجه الإشباع فلا عليك أن تقرأ بوجه الإشباع. لكن أنك لا تقرأ بوجه القصر عن شيخين ولا بوجه الإشباع عن شيخين وتقرأ هكذا بالإشباع، هذا لا ينبغي، لأنك ما أخذت هذا الوجه. لأن القراءة أوجه القراءة أوجه الأداء لا بد أن تأخذها عن الشيوخ. فإذا قرأت بمد الإشباع وأنت لم تأخذ عن شيخ فهذا تعدي منك، تعدي منك وتجاوز للحدود، وخرقت الإجماع، لأن الإجماع فاش في القرآن؟ الإجماع في القرآن وأنك تقرأ بما قرأت على الشيخ لا تتعدى. وما يفعل الشباب الآن يعني يسمعون الأشرطة ويقرؤون هذا برواية الصبياني وهذا برواية هذا، وإذا سألتهم عمن قرأت رواية الصبياني قال والله أنا أخذتها غير من الشارع. يعني هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز، لا ينبغي ولا يجوز. طيب إذا كانت لك همة عالية وأنت تريد أن تقرأ بروايتك كذا وريدة، اذهب إلى من عنده القراءة وخذ عنه القراءة، وهكذا حتى إذا ما أخذته أخذت القراءة عن شيخه. هل ينبغي للإنسان أن يصير قارئا وهو لم يقرأ على شيخ؟ هذا لا يكون ولا ينبغي ولا يعد قارئا. إذن هكذا المنهج، يعني منهج المسلمين مع كتاب ربهم هو هذا، نظامهم مع القرآن هو هذا، وأنك لا تقرأ بحرف ولا بوجه من أوجه الأداء إلا إذا أخذت عن شيخك، فإذا أخذت عن شيخك فلك أن تقرأ لأنك صرت ضابطا لهذا الوجه. وهكذا فالقرآن لا يؤخذ هكذا من يعني من الكتب أو من الأشرطة، أو أن تسمع شيخ من شيوخ المغرب أو من شيوخ المشرق وتقلده وتصير تقرأ بما سمعته من الأشرطة أو كذا، هذا لا ينبغي، وهذا ليس من يعني من من من منهج السلف الصالح. فالسلف الصالح وأئمتنا وعلماؤنا كانوا لا يقرؤون بحرف إلا إذا قرأوه عن شيوخهم، ولا يقرأ بوجه إلا إذا أخذه عن شيخه، بل وختم على شيخه بهذا الوجه وبهذا الحرف عدة خاتمات. مثلا محمد بن عبد الرحيم الصبيهاني، هذا ختم 80 ختمة على شيوخه في رواية ورش، وهو لم يدرك ورش، بل أخذ عن ورش. هو قال ختم على نافع عدة ختمات، وهكذا كانوا يختمون القرآن عدة ختمات عن شيوخه. فلهذا هذه سنة سلفنا وسنة أئمتنا وسنة علمائنا، فلا بد أن نحرص عليه. ومن كان ومن أراد أن يكون قارئا أو مقرئا أو كذا، فعليه بهذه الطريقة أن يسلك هذه الطريقة، أن يأخذ القرآن عن الشيوخ، لا أن يأخذه من الأشرطة أو من القنوات أو من كذا أو من كذا. نعم الأشرطة والقنوات تعينك، لكن لا ينبغي أن تقتصر على على على على على ما سمعته من في الأشرطة أو كذا. نسأل الله التوفيق لشبابنا ولمن له هم في قراءة القرآن الكريم. زيد. ما لم تكن الهمزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل. الناظم رحمه الله ما ذكرنا عن ورش وأن له التوسط في المد الواقع بعد الهمس، سواء كان هذا الهمس تغير أو هو محقق أو مغير، استثنى لنا كلمات في القرآن وليس فيها إلا القسم، ما فيها توسط، استثناء. لأن القاعدة ورش تعطينا ماذا؟ القاعدة ورش وهو أن كل حرف مد واقع بعد حرف الهم بعد الهمس ففيه التوسط لورش، هذه قاعدة عامة يعني في مد البدل، فيما يسمى بمد البدل، وليس هو كله مد البدل، وإنما البعض منه مد البدل وبعضه ليس داخل في مد البدل. على أي حال، فالتوسط هذه قاعدة عامة لورش، لكن هناك كلمات في القرآن معدودة مستثنات من القاعدة، مستثنات من القاعدة فتقرأ بالقصر فقط. منها قال: ما لم تكن الهمزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل. قاعدة هذه، أي توسط لورشين بشرط أن لا تكون هذه الهمزة ذات الثقل صعبة النطق وقعت بعد حرف ساكن صحيح، بعد حرف صحيح ساكن، بعد حرف صحيح أي ليس من حروف العلة، صحيح يعني ليس من حروف العلة مثل الراء مثل السين، هذا حرف صحيح، وحروف العلة مثل الواو والياء والآلف. فإذا وقعت الهمزة بعد حرف ساكن صحيح ثم قال متصل، أي في كلمة واحدة، الحرف الصحيح الساكن والهمزة مجموعة يعني مجموعين في كلمة واحدة، هنا كيكون القصر لورش. ما لم تكن الهمزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل. قال فإنه يقصره، أي فإنه الضمير يعود على ورش، على الإمام ورث، فإنه يقصره أي يقرأه بالقصر. إذن الهمز الواقع بعد حرف صحيح ساكن، فالمد الذي بعد الهمز يكون بالقصر. قال فإنه يقصره، هذه قاعدة. ثم أعطانا الأمثلة، قال كالقرآن. فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقس والظمآن. فإنه يقصره أي ورش يقصره. ثم كأننا سألنا الناظم وقلنا له الأمثلة على الأمثلة لهذا لما ذكرته من القاعدة، قال لك مثل القرآن. القرآن، القرآن الراء ساكن صحيح ماشي من حروف العلة، بعده الهمزة وبعد الهمزة ألف. فالقرآن حيثما وقع في القرآن يقرأه ورش بالقصر. إنه لقرآن كريم، لا يقرأ بالتوسط. إنه لقرآن كريم قصر. لماذا؟ لأن الهمز وقع بعد حرف صحيح وصحيح ساكن. شوف الناظم احترز بالحرف الصحيح عن حرف العلة، واحترز لنا بالساكن من المتحرك. المتحرك يعني الهمز الألف يكون بالتوسط، حرف قبل الهمز صحيح ولكنه ليس ساكنا فيكون بالتوسط. مثال ذلك مآب، مآرب. مآرب الميم صحيح لكنه فقد الشرط شنو، وهو أنه غير ساكن، فيبقى الهمز على التوسط. ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى. لماذا؟ لأن الميم غير ساكن. إذن ننظر في كل حرف وقع قبل الهمز هل هو ساكن أو غير ساكن، فإذا كان ساكن فهو ورش يقرأ بالقصر، إذا كان الحرف الصحيح متحرك فتبقى القاعدة العامة ويجري فيه التوسط، مآرب مآبين إلى غير ذلك. فآوى كذلك فيها التوسط. قال بعد صحيح ساكنين متصلين فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا كذلك. مسؤولا، مسؤول السين ساكن صحيح، والهمزة بعد حرف الساكن، والواو من حروف المد حروف العلة، فمسؤول مثل القرآن كذلك هو بالقصر، بالقصر مسؤولا، يعني كل ذلك كان عنه مسؤولا، مسؤولا بالقصر، يعني ليس فيه التوسط. قال ونحو مسؤولا فقيس، أي قيس على مسؤولا، مذؤوما في قوله تعالى مذؤوما مدحورا كذلك فيه القصر. قال خرج منها مذؤوما مدحورا فيه القصر. لماذا؟ لأن الذال حرف صحيح ساكن فهو مثل القرآن، والظمآن كذلك. الظمآن في القرآن كذلك بالقصر. هذه الكلمات التي فيها القصر لورشين، القرآن مسؤولا مذؤوما يعني الظمآن، هذه الكلمات التي استثناها يعني مما وقع فيها حرف صحيح ساكن بعده همز وبعد الهمز حرف من أحرف المد. فهذه هي الألفاظ التي ليس فيها لورش إلا القصر. فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقيس، أي قيس على مسؤول مذؤوما، والظمآن. سيد وياء إسرائيل ذات قصر، هذا الصحيح عند أهل مصر. الاستثناءات التي سيذكرها الناظم استثناءات ماذا؟ أي مما لم يقع فيه التوسط القصر، استثناءات سبعة، استثناءات في السبعة استثناها الناظم من قاعدة العامة. القاعدة العامة شنو تعطينا؟ تعطينا أن حرف المد الواقع بعد الهمز لورش فيه التوسط، المشهور التوسط، هذه قاعدة عامة. لكن الناظم لما ذكر القاعدة العامة وكذا وبينها ووضحها استثنى استثناءات. من جملة الاستثناءات الحرف الصحيح الساكن المتصل الواقع بعده همز وبعد الهمز حرف مد، فبالقصر قرآن مسؤولا مذؤوما الظمآن إلى غير ذلك. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني من هذه المستثنيات السبعة التي سيستثنيها الناظم ياء إسرائيل. إسرائيل إسرائيل، الياء هنا فيها القصر ياء إسرائيل، حيثما وقع يعني ياء إسرائيل ففيها القصر. يا بني إسرائيل اذكروا، إسرائيل اذكروا، قصر. القصر هي ماشي في الآلف الذي بعد الراء. قال وياء إسرائيل ذات قصر، أي صاحبة قصر، أي اقرأها بالقصر لأنها صاحبة القصر. قال هذا الصحيح، أي هذا الوجه الصحيح، قال عن أهل مصر، أي عن أهل مصر الآخذين برواية ورش، الآخذين عن ورش لأن ورش مصري والآخذون عنه مصريون، فمصريون هم يعني أهل الأداء في رواية ورش. وانتقلت لنا الرواية من المصريين واشتهرت في بلاد المغرب. الآن رواية ورش يعني مشهورة ومتداولة في المغرب أكثر من أهل مصري، وسبحان الله العلم ينتقل من بلد إلى بلد، وهكذا الحضارات والثقافات تنتقل من بلد إلى بلد. فكان هذا العلم رواية ورش يعني مأخوذة، يعني رواية ورش الحذاقها وعلماؤها والمحققون والضابطون لا هم المصريون. الآن يعني في التاريخ انقلبت الأمور، فرجع المحققون الضابطون لرواية ورش هم أهل المغرب، هم أهل المغرب، وهكذا. وسنة الله تعالى في الخلق، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أيام نداولها بالناس، والعلم يتداول كذلك. قال وياء إسرائيل ذات قصري، هذا الصحيح عند أهل مصري، أي عند أهل مصر الصحيح أن ياء إسرائيل بالقصر في رواية ورش نقرأها بالقصر. اللهم اللهم إذا وقفنا على إسرائيل ففيها الأوجوه الثلاثة مثل العالمين والرحيم ويوم الدين، فيها الأوجوه الثلاثة. لو قلنا يا بني إسرائيل ووقفنا، وليست هي محل وقف، وإنما الوقف قد يكون اضطراري أو اختباري، أو الاضطراري يعني توقف النفس أو حصل سعلة للقارئ أو بوحة للقارئ. الوقف الاختباري هو أنك تقرأ على الشيخ ويقول لك قف على إسرائيل ليظهر لك، ليظهر له هل أنت على علم بما تقرأ عليه، أو يقول لك قف على إسرائيل ليظهر له بأي وجه ستقف على إسرائيل. هذا يسمى الوقف الوقف الاختباري، أي الشيخ يختبرك في الوقف هل أنت على علم به أو أنت ليس لك علم، هكذا. هذا يسمى الوقف الاختباري، يختبرك الشيخ. قال وياء إسرائيل ذات قصري، هذا الصحيح عند أهل مصري. الناظم لما قال هذا الصحيح، المشهور أن غير الصحيح فيها التوسط، لأن يعني قال هذا الصحيح، كلامه هكذا دقيق شوية. لما قال هذا الصحيح هناك ما يشعر أن هناك وجه في ياء إسرائيل وهو التوسط، لكن هو ليس المعمول به، المعمول به هو القصر. العلماء قالوا العلة في قصر ياء إسرائيل وأنها لا تشملها القاعدة، قاعدة التوسط لورشين. ما هي العلة؟ العلة قال اجتماع مدتين، اجتماع في كلمة واحدة مدتين، مد الأليف الذي بعد الراء، ثم إذا لو مددنا الياء تحصل مدتان، ومدتان في اسم عجمي، أعجمي لأن إسرائيل اسم عجمي وليس بعربي. إسرائيل اجتماع مدتين في كلمة أعجمية يعني ركيك، يعني يصير الكلمة طويلة، ثم هي فيها عدة حروف، يعني حروف كثيرة، اجتماع مدتين في كلمة أعجمية، كل هذا يحصل به الثقال. فلما حصل الثقال بهذا الأمر حذف المد الزائد في الياء، هذه العلة، يعني توجيه من ناحية توجيهية هو هذا، وأن إسرائيل اسم عجمي، ثم هو فيه حروف كثيرة، ثم فيه مدتان، فاقتصروا على مدة واحدة وهي مد الأليف الذي بعد الراء، وهو مد طويل. هكذا العلة، ولكن الرواية تحكم ذلك، الرواية هي القاضية. كيف الرواية؟ وأن ورش رحمه الله أخذ عنه في ياء إسرائيل القصر. التوجيه هذا من حيث اللغة، من حيث المعنى، من حيث هذا يستأنس به، ولكن لا يكون قاعدة في علم القراءات. لا، علم القراءات هو الأخذ الرواية، أما التعليل والتوجيه اللغوي وهذا يستأنس به ليتبحر الإنسان في هذا العلم، يتبحر الإنسان في هذا العلم. وأن علم التوجيه وعلم القراءات هذا علم عظيم، يعني العلماء والأئمة صنفوا فيه الكتب الكثيرة، توجيه القراءات وعلل القراءات، وأئمة الكبار صنفوا في هذا العلم، مثل ابن خلويه، مثل أبو علي الفارسي صاحب الحجة في القراءات في 7 مجلدات، وغيرهم من من من من, من الأئمة والعلماء عندنا في المغرب كذلك لهم تعاريف، مثل ابن القاضي رحمه الله العلامة المحقق الموسوعة العلمية، ابن القاضي رحمه الله المتوفى سنة 1082 للهجرة، تلميذ المحقق العلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله، تلميذه، لأن ابن القاضي تلميذ العلامة ابن عاشر صاحب المتن المرشد المعين. هؤلاء علماء كبار ومحققون كبار في علم القراءات وعلم الرسم والضبط رحمهم الله جميعا. إذن ياء إسرائيل فيها المشهور والذي يجري به العمل هو القصر. قال وياء إسرائيل ذات قصري، هذا الصحيح عند أهل مصري. هذا المستثنى الثاني، زيد مستثنى الثالث. وألف التنوين أعني المبدلة، منه لدى الوقوف لا تمد له. المستثنى الثالث ألف التنوين. كيف ألف التنوين؟ أي تنوين وقع بعد الهمز، والمقصود به تنوين النصب، ماشي تنوين الخفض أو تنوين الرفع، لا، تنوين النصب. الملاحظ، المسألة شوية دقيقة، وهو أن التنوين، تنوين النصب الواقع بعد الهمز، إذا وقفنا عليه نقف عليه بالألف، نقف عليه بالألف. مثال ذلك دعاء ونداء، ونداء، فوقفنا بالألف. في ماء وقفنا بالألف، هذا الألف هو مبدل من التنوين، مبدل من النون. التنوين هو نون ساكنة، ساكن يلحق آخر الكلمة، نون ساكن يلحق آخر الكلمة. فهذا التنوين إذا وقفنا على تنوين النصب بعد الهمس نقف بالألف، ماء دعاء ونداء وهكذا. انتبهوا، هذا الألف وقع بعد الهمس، فهو مثل ألف آمنة وآدم، مثلها آدم، الألف وقع بعد الهمس، وألف ماء الألف وقع بعد الهمس. إلا قضية واحدة، هو أن ألف آمنوا وآمن مرسوم في المصحف، وألف التنوين لا يرسم، يلفظ به ولا يرسم. بعض يعني الكتابة الحديثة الآن من جملة الأخطاء، وهي كثيرة فيها الفادحة الأخطاء، اش كيعملوا؟ كيجيو لهذا الألف ديال التنوين وكيعملوا الألف، وهذا خطأ في الإملاء، كيعملوا ألف، يعني في هذا التنوين تعملوا التنوين فوق الألف، وهذا خطأ. الحاصل أن الضابط للرسم، ولا يمكن للإنسان أن يضبط الرسم الإملائي إلا إذا كان على اطلاع برسم القرآن الكريم، وإلا يقع في أخطاء فادحة ولا يشعر بها. خذ أي كتاب من الكتب المؤلفة الآن تجد أخطاء كثيرة فيها في قضية الإملاء. لماذا؟ لأن أصحابها ليسوا على اطلاع بالرسم القرآن، لأن الرسم القرآن هو الذي يضبط الإملاء ويضبط الرسم. وسبحان الله، هذا الكتاب العظيم المعجزة الخالدة جمع العلوم كلها، بحيث لو أتقنت علم الرسم القرآن لا يحصل لك خطأ في كتابتك، سواء كتبت الآداب أو التاريخ أو أي شيء، لا يحصل لك الخطأ. لكن إذا كنت بعيدا عن رسم القرآن فلا بد أن تكون الأخطاء في كتابك أخطاء إملائية كثيرة وكثيرة. من جملة هذه المسألة هذه، وهو أن تنوين النصب إذا كان بعد الهمزة فالتنوين لا يكتب له الألف، ولكن يلفظ به، لأن هناك حروف يلفظ بها ولا ترسم، حروف يلفظ بها في القرآن لكنها لا ترسم، أي لا وجود لها في الرسم. والعكس، هناك حروف موجودة في الرسم ولكن لا يلفظ بها، حروف لا توجد في الرسم ولكن لا بد من اللفظ بها، التلفظ بها، وإذا لم تلفظ بها فهذا لحن في القرآن. العكس، هناك حروف ثابتة في الرسم ولكنه لا ينبغي للإنسان أن يقرأها، أن يلفظ بها، لأنها رسم، هكذا رسمت في المصحف، ورسم المصحف توقيفي، أي معنى توقيفي أي وحي لا اجتهاد فيه، يعني لا مجال لأهل الرأي ولا للعلماء فيه، فهو توقيفي مثل كلام الله تبارك، هو من جملة كلام الله تبارك وتعالى. إذن ألف التنوين هذه في رواية ورش تهي كذلك بالقصر، فنقف على الألف، ألف التنوين الموجود لفظا لا خطا، نقف عليه بالقصر، لا نقف عليه بالتوسط. هذا معنى، هذا ما يفيد كلام الناظم. وألف التنوين أعني المبدلة، أي أقصد الألف ألف التنوين المبدلة من يعني من من من التنوين. وألف التنوين أعني المبدلة، قال منه، أي ألف التنوين مبدلة من التنوين، منه لا تقف، لا تمد له، أي لا تقرأ لورش بالتوسط، أي لا تقرأ لورش في ألف التنوين المبدلة، يعني منه لا تقرأه بالتوسط بل بالقصر. لماذا؟ لأن هذا الألف أولا هو عارض. كيف عارض؟ أي يثبت في الوقف ولكنه لا يثبت في الوصل. الكلمة التي وقفنا عليها الآن إذا وصلناها ذهب الألف، يعني الألف لا وجود له. وأنزل من السماء ماء فأخرج، ماء ما بقاش الألف. إذن يثبت ولا يثبت، يثبت في الوقف إذا وقفنا ولا يثبت في الوصل. إذن ثبوت الألف هذا عارض، والعارض يعني يضعف، العارض ليس كالأصلي، مسألة عارضة ليس كمسألة أصلية، وهكذا. فبما أنه عارض في الوقف فلهذا بقي على أصله. أشنو أصله؟ أصله هو أن حرف المد الأصل فيه هو القصر، الأصل في حرف المد هو القصر، أي المد الطبيعي، فيبقى على أصله. ولهذا استثناه الناظم من جملة المستثنيات، قال وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له، أي لا تمد له أي لورشه. وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل. هذا الاستثناء الرابع، الاستثناء قلنا المستثنيات سبعة، القرآن ومسؤول والظمآن ياء إسرائيل وألف التنوين ثلاثة، وهذا الاستثناء الرابع التي استثناها الناظم من رواية ورش، وليس فيها إلا القصر، إلا بخلاف ياء إسرائيل ففيها وجهان، ولكن المشهور هو القصر. قال وما أتى من بعد همز الوصل، أي وما أتى أي حرف المد إذا جاء بعد همز الوصل كذلك ليس فيه إلا القصر، يعني حرف المد وقع بعد همز الوصل مش همز القطع همز الوصل ففيه القصر لورشين. كأننا سألنا الناظم وقلنا له مثل لذلك، قال كإيتي إيتي إيتي بقرآن، إيتوني بكتاب، إيتوني بكتاب قصر، إيتوني هذه همزة وصل ووقعت لي بعدها يعني وهي حروف العلة. القاعدة تعطينا ماذا؟ القاعدة تعطينا وهو أن كل حرف علة وقع بعد همز ففيه التوسط لورش، لكن هنا فيه القصر مستثنى. وقال وألف وما أتى من بعد همز الوصل ليخرج همزة القطع. هناك فرق ما بين همزة الوصل وهمزة القطع. همزة القطع يعني هي تقطع الهمزة، وهمزة الوصل يؤتى بها للتوصل إلى الساكن. همزة الوصل لا تأتي في الكلام إلا إذا كان أول كلمة ساكن فتأتي بهمزة الوصل للتوصل بها إلى الساكن، لأن العرب لا تبتدئ بالساكن، يعني الحرف الساكن لا تبتدئ به العرب، فلا بد يعني بما أن الساكن وقع في أول الكلام لا بد يعني أن أتوا بالهمزة للتوصل إلى الساكن. وسميت همزة الوصل هكذا للتوصل أي ليوصل بها إلى الساكن إيتي. وفين الساكن في إيتي؟ أصلها إيتي إيتي إيتي إيتوني إيتوني إيتي، يعني أصل إيتي إيتي، همزة وصل بعدها همزة ساكنة، فالساكن هذا هو الأصل، هو أول الكلمة وهو فاء الكلمة. فلما كان الساكن ائتي ولا يمكن لنا أن نبتدئ بالهمزة الساكنة، جيء بهمزة الوصل ليتوصل إلى الساكن. لما جاءت همزة الوصل وكان بعدها همزة ساكنة فاجتمعت همزتان همزة الوصل والهمزة الساكنة. والقاعدة تعطينا أن كل همزتين اجتمعتا في كلمتين وكانت الثانية ساكنة فتبدل يعني لا تبقى. القاعدة تعطينا كل همزة ساكنة وقعت بعد همزة متحركة فالساكنة تبدل حرف مد. مثال ذلك آدم، أصل آدم أأدم آمن، أصله آمن أأمن فالهمزة الثانية ساكنة أبدلت ألف فقلنا آمن آدم، فهذه الهمزة ديال إيتي مثل هذه. إذن همزة الوصل إن شاء الله وهو المستثنى الرابع سنبتدئ به كلامنا الآتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.